الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر شوال عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 17 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. هذا الكتاب الذي يتحدث عن أكبر قضية في هذا الوجود، هذا الوجود للإنسان فيه قضايا، والقضية التي يتحدث عنها هذا الكتاب هي أعظم قضية لهذا الإنسان، بل لا قضية أخرى لهذا الإنسان مع هذه القضية في هذا الوجود. والإنسان الشقي هو الذي يعيش في الدنيا ويخرج منها وهو لا يعرف هذه القضية، أو يكتفي فيها بما يقلد فيه الناس، فهذا إنسان محروم، إنسان فقد أعظم شيء. فإن الإنسان وجوده حدث عظيم، وجود هذا الإنسان في هذه الحياة حدث عظيم جدا، وينبغي أن يفهم السبب في وجوده، فإنه هو لم يوجد نفسه، ولكن الذي أوجده هو الله. فلماذا أوجده؟ ما هو الدور الذي يؤديه؟ هل يكتفي من الحياة بأن يستمتع بشهواتها ومآكلها ومشاربها فترة من الزمن ثم يرحل كما ترحل الديدان والحشرات؟ هذا إنسان شقي محروم، ولو جمع المال ولو تسنم أعلى المناصب لا قيمة للإنسان في هذا الوجود إلا إذا عرف نفسه. ولهذا فإن ربنا تبارك وتعالى يعاقب المعرض بأن ينسيه نفسه، كما قال عز وجل: نسوا الله. ماذا كان العقاب؟ فأنساهم أنفسهم. تراه يهتم بطعامه وشرابه ومسكنه ومركبه، وطعامه وشرابه ومسكنه ولباسه غيره. الإنسان ليس هو الطعام وليس هو الشراب، هذه وسائل لتحقيق استمرارية حياة الإنسان. فيهتم بغيره، بماله، بعلاقاته فقط، لكن ينسى نفسه التي ستنتهي ويبعث وليس معه جميع تلك الأشياء. كيف ينسى نفسه؟ لا يدري ماذا يعمل في الحياة، لا يعرف، كما قال عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. لو رأيت إنسانين أحدهما يمشي على يديه ورجليه كالبهيمة، ماذا تقول؟ تسخر به. هل حال هذا الإنسان كحال الإنسان الذي يمشي مستقيما على قدميه رافعا رأسه؟ لا يستوون. هكذا الفرق بين من يمشي مستقيما على طاعة الله ومن ينكب كالحيوان على شهواته فلا يرفع رأسه إلى السماء ولا يدري لماذا يعيش. استمتع ولهذا قال عز وجل عن الكفار: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هم يعلمون، لكن ماذا يعلمون؟ يعلمون كيف يأكلون وكيف يشربون وكيف يلبسون وكيف يستمتعون وكيف يلبسون وكيف يستمتعون، لكن لماذا يعيشون؟ لا يعرفون. وعدم علمهم لماذا يعيشون قد أزعجهم وسبب لهم النكد النفسي والقلق، فإن الإنسان في البلدان التي قد استمتعت بالمادة يعيش أفرادها حياة النكد، حياة الأمراض النفسية، لا تكاد تجد منزلا أو عمارة إلا وفيها مستشفى نفسي لكثرة الأمراض النفسية، لأنه لا يدري ما هذا الوجود، ما هذه السماء، ما هذه الأرض، من جاء بي، لماذا جاء بي، ماذا بعد الموت. قضايا عظيمة في حياة الإنسان، ليست الحياة أكلا وشربا، هذه يشاركك فيها حتى الديدان والحشرات والبعوض والجراثيم والفيروسات. أنت إنسان متميز، لك وجود ولك هدف ولك مقصد، علمك بهذا المقصد تسعد به في الدنيا والآخرة، وجهلك به يشقيك في الدنيا والآخرة. والذي يطلع على من فقد هذا المعنى يرى إنسانا كما قال بعض الكتاب المعاصرين، قال: إن الرجل الأمريكي يكاد ينسلخ من جلده لما يعانيه من الأمراض النفسية والقلق النفسي، حتى إن عشرات الآلاف لا ينامون إلا بمخدر قلق، وحق لهم أن يقلقوا. إنسان يرى هذا الوجود وهذه الحياة ولا يستطيع أن يفسر هذا الوجود، كيف يعيش؟ ما يستطيع يعيش. إذن أعظم قضية للإنسان هو أن يعلم لماذا يعيش، ما هو عمله، ماذا ينتظره، ماذا بعد الموت. قضايا عظيمة جدا، الإنسان يتمتع ويعيش فترة من الزمن ثم يرحل باختياره؟ لا. عنده علم بالموعد؟ لا. ماذا بعد الموت؟ ما يدري. ليس بعد الموت إلا داران، الجنة أو النار، نعيم أبدي لا ينقطع في جنات النعيم، أو عذاب مقيم لا ينتهي، وهذا جزاء لعملك في الدنيا. ونحن قد سمعنا في قراءة الإمام، لأن كما قلنا أن سور القرآن القصيرة تركز على الآخرة، لأن هذه من القضايا التي وقع فيها الجهل في قريش، فجاء القرآن يؤكدها ويقررها ويذكر بها، لأن الإنسان إذا نسي أنه سيلقى الله يطغى، إن كان صاحب جاه بطر وتجبر وتكبر، وإن كان صاحب مال فسق ومارس كل الشهوات، لكن إن تذكر الوقوف بين يدي الله وسمع الله وهو يقول: القارعة. ما القارعة؟ القارعة اسم للآخرة. القرع في اللغة هو الطرق الشديد، تقرع القلوب. القارعة اسم من أسماء الآخرة، وهذا اليوم سيأتي وستقرع أجراسه وسيقرع القلوب. ما القارعة؟ القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. تصور هذا اليوم وأنت مطروح كالفراش، ينتظر هذا الجسم أن تدخل فيه الروح فيستقيم على قدميه، ثم يحاسب الله بين الخلائق. منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة سيحييهم الله عز وجل في مكان واحد، حتى لو أسقطنا دبوسا من فوق رؤوس الناس لا يجد له مكانا. أجساد متزاحمة وعرق يغطي الجميع بحسب أعمالهم، منهم من يلجمه العرق يلجم فمه، ومنهم من يأخذه العرق إلى كتفه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يكون العرق على قدميه فقط بحسب عمله السيء. وقد دنت الشمس من رؤوس الخلائق ولا تسمع إلا همسا، فيدنو الجبار عز وجل، فتنزل الملائكة ملائكة السماء الدنيا فتحيط بالناس من أطرافهم، ثم تنزل ملائكة السماء الثانية، وهكذا يحاطون من كل مكان بملائكة الرحمن. والحكم فيها هو الله، والذي يقضي بين الناس هو الله. فكل إنسان يوم القيامة يرى عمله. وقد قلنا في الدرس الماضي في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث أخبارها، وفي آخرها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره بعينه. كيف يرى العمل والعمل لا يرى؟ ولله المثل الأعلى. نحن قلنا أن في الدنيا استطاع الإنسان أن يرصد حركة الإنسان قولا وصورة بأجهزة صنعها الإنسان، فترصد حركة الإنسان، فإذا أنكر في قضية من القضايا أخرج له الشريط ليرى نفسه في جهاز التصوير. وهذا من صناعة الإنسان، وهذا مادة استخرجها الإنسان مما خلق الله. إذن الله خلق في الوجود مادة للتسجيل والتصوير. ويوم القيامة عندما ترى نفسك وأنت تمارس المعصية لا تستطيع أن تنكر: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الجبال تصبح مثل العهن، مثل الغزل المنفوش الذي يذروه الرياح، لأن الله سيجعل الأرض يمدها صعيدا واحدا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ممتدة. يعني يرى الإنسان حاد البصر بقدر ما يرى، لا يرى فيها جبلا ولا واديا بل رؤوس الناس. عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يخرجون عراة، قالت عائشة: يا رسول الله وسوءته. قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك. الناس قد شغلهم أعمالهم، حتى الأنبياء يوم القيامة كل نبي يقول: نفسي نفسي، تجثو الأمم على الركب، ويؤتى بالنار لها زفير وشهيق، والناس يترقبون النهاية، وتأتي الأعمال وتأتي الموازين ويأتي الشهود. يوم عظيم هذا اليوم، لا بد أنه آت لا محالة. فإذا تصور الإنسان هذا الموقف لا يقدم على عمل سيء. عندما قال عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أي هل عرفت يا محمد من الذي يكذب بالدين؟ قال: فذلك الذي يدع اليتيم. الإنسان القادر بقدرته يظلم الضعيف، واليتيم أضعف أفراد المجتمع. لو كان يؤمن بأنه سيلقى الله ما فعل هذا الظلم، لكنه لا يؤمن وإن صلى وصام. الذي يظلم الناس ويأخذ حقوقهم ويتجبر عليهم وينتهك أعراضهم ويأخذ أموالهم ويسفك دماءهم، هل يؤمن بيوم الدين أنه سيقف بين يدي ملك الملوك؟ لا، ما يؤمن. وإن خير له أنه يؤمن هذا مغرور. الإيمان هو التصديق الجازم أنك ستلقى الله، وأن الله سيحاسبك، وأن الله سيجزيك. هل الذي يؤمن ويصدق تصديقا جازما يظلم عباد الله؟ لا، قد يقع في معصية في ظلم بينه وبين الله، أما ظلم العباد لا يقع فيه إنسان يؤمن باليوم الآخر. قد يؤمن إيمانا مزيفا يخيل إليه، لكنه لو آمن حقيقة، مثلا هنا في الحياة الدنيا للدول والحكومات أوامر ونواهي وأنظمة، تمنع وتأمر. فالذي لا يصدق بأن هناك عقابا يقدم، لكن من من الناس يقدم على أمر ممنوع وفيه عقاب؟ من بشر مثله لا يقدم لأنه مصدق. فهكذا التصديق في الآخرة، فالذي يصدق في لقاء الله كما يصدق في عقاب المخلوق في الحياة الدنيا ما يقدم. فقس نفسك في موقفك مع حقوق الله كموقفك مع حقوق المخلوق. فالآخرة أمرها عظيم، والاستعداد لها لا يكون إلا بالعلم الشرعي. كيف تعبد الله على جهل؟ لا يمكن. وهذه الدروس إنما أقيمت لتعيننا على أن نفهم ما أراد الله منا، ونعرف ما ينقص المراد الذي نعمله فنجتنبه. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشاد، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها، وقوله وقاطع الرحم أي القرابة، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قوله ومصدق بالسحر مطلقا ويدخل فيه التنجيم لحديث من اقتبس علما من النجوم اقتبس علما من السحر، وهذا وجه مطابقة الحديث للباب. قال الذهبي في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها وهو محض السحر، وعقد المرء عن زوجته، ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه، وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. نعم، هنا لا زال الشارح رحمه الله يشرح ما تقدم معنا من الحديث، والذي قلنا أن فيه ضعفا، لكن المعنى ورد في أحاديث أخرى، فإنه جاء في الحديث قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر. مدمن الخمر هو الذي يستمر على شربها مع علمه بتحريمها، هذا في الحديث أنه لا يدخل الجنة. لكن قلنا أن أصحاب الكبائر مهددون بعقاب الله، والله عز وجل قد يعفو عن صاحب الكبيرة إذا كانت له حسنات أخرى، فإن الإنسان قد يكون له سيئات لكن يكون له حسنات راجحة. أما حقوق الناس فإن الله لا يغفرها، بل يكل صاحبها أصحابها ليأخذوا حقهم منك يوم القيامة، من أعراضهم أو أموالهم أو دمائهم. كل إنسان يوم القيامة ارتكب حقا من حقوق البشر لا يغفره الله. فإن الدواوين يوم القيامة ثلاثة: ديوان بين العبد وبين ربه ليس للبشر فيه حق، هذا إلى رحمة الله، والله غفور رحيم قد يتجاوز عن الناس، وديوان لا يغفره الله وهو الشرك، إن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. من أشرك مع الله أي لم يحقق التوحيد، فصرف حق الخالق للمخلوق من الذل أو الحب أو الطاعة أو الخشوع أو الذبح أو النذر أو الدعاء، أي حق لله تصرفه للمخلوق الله لا يغفره يوم القيامة. والثالث حقوق العباد. حقوق العباد الله يعني يكلها إلى الناس، كل إنسان يأخذ حقه من صاحبه، ويوم القيامة ليس هناك درهم ولا دينار، ليس فيها إلا الأعمال الصالحة والأعمال السيئة. فالعمل فالذي يكون قد أخذ حق الآخرين يأخذون من أعماله الصالحة، فإن لم تكن له أعمال صالحة أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن الخمر من الكبائر، وهذه إلى رحمة الله قد يغفرها وقد لا يغفرها. وقاطع الرحم كذلك كبيرة، فقد يغفرها الله عز وجل وقد لا يغفرها، لأنها ليست مالا، إنما هي حقوق الله الذي فرضها عز وجل. ليس للناس على بعضهم حقوق إلا فرض الله سبحانه وتعالى. فهذه من الكبائر، قاطع الرحم الذي يهجر رحمه كأخيه وأخته أو عمه أو خالته، هذه أرحام. الأرحام هم الذين يصلون إليك بسبب نسبي، أما الأصهار الصهر فإنه يصل إليك بسبب زواج ليس بسبب نسب، ولهذا الأرحام لا يطلقون إلا في اللغة في الشرع وكذلك اللغة، لكن العرف قد يطلق فيه هذا وهذا. ومصدق بالسحر، السحر هو قلنا أنه من الكبائر، وأنه لا يكون الإنسان ساحرا إلا إذا استعان بالجن، وقد جاء في الحديث أنه من أتى كاهنا لم يقبل له صلاة 40 يوما. وورد في بعض الأحاديث، هذا في الصحيح، مقيد ذهابه إليه بالتصديق. هذه الأحاديث فيها تشديد على هذه الجوانب. فالسحر من عمله فإنه يكون قد وقع في الشرك، لأن السحر لا يمكن أن يمارسه الإنسان إلا إذا استعان بالجن، والجن لا يعينونك إلا إذا أشركت بالله. فالسحر من أشد المعاصي، ولهذا ورد عن الصحابة، عن عمر وعن عائشة وعن حفصة وعن جندب، ورد عنهم قتل الساحر. عائشة دبرت ما يعني أمتها عندما سحرتها، لكن عمر وجندب وحفصة ورد عنهم أنهم أمروا بقتل عمر أمر بقتل الساحر، وجندب قتل ساحرا، وحفصة قتلت ساحرة سحرتها وهي كانت لها أمة. فالساحر يقتل، لأن الساحر يفسد العقول، يفسد العلاقات، يفرق بين الأقرباء، يجمع بين الأعداء، وهذه أعمال يستحق عليها أن يعاقب، وليس هناك عقاب أشد من القتل فيقتل. فالسحر يناقض التوحيد، ولا يجوز لنا أن نتعاون مع السحرة أو نذهب إليهم. قد يقول إنسان إذا سحرت ماذا أفعل؟ تلجأ إلى الرقى الشرعية، والساحر قد يفك عنك السحر لكنه يرجع إليك، إن لم يرجعه هو، لأن هؤلاء تجار فجار، لا يبالون بأعراض الناس ولا بصحتهم ولا يصدقون، فإنهم أصحاب طمع. وكم سمعنا من أشخاص كانوا ضحايا لهؤلاء الدجالين. فعليك أن تلجأ إلى الأذكار الشرعية التي في كتاب الله عز وجل، وتستعين بالله وتصبر، فإن هذا بلاء فتصبر عليه. مثل الإنسان لو أصيب بمرض ماذا يصنع وليس له علاج إلا في الكفر أو الشرك؟ لا يتعالج، يصبر، لأن الدنيا دار ابتلاء، والحياة ذاهبة، صحيحها ومريضها، غنيها وفقيرها، لا يبقى فيها أحد، إنما هي ساعات. فعليك أن تصبر وترحل وتلقى الله عز وجل ويعطيك أعظم مما فقد منك في الدنيا. نعم. قال: وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه، فهذا الضرب فيهم تفصيل. فينبغي للعالم أن لا يجهل على الجاهل بل يرفق به، ويعلمه، سيما إذا قرب عهده بجهله. فمن أسر وجلب إلى أرض الإسلام وهو تركي فبالجهد أن يتلفظ بالشهادتين، فلا يأثم أحد إلا بعد العلم بحاله وقيام الحجة عليه. هنا ثلاث قضايا. القضية الأولى، يشير رحمه الله أن أكثر الخلق لا يعرفون كثيرا من المحرمات، وهذا سببه سببان: إما أنه يستكبر عن التعلم، يستكبر خاصة إذا كان له جاه أو له مال، كيف ينزل يتعلم وقد بلغ سنا كبيرا فيستكبر، وهذا نعوذ بالله ما أصيب به من مرض الاستكبار أشد مما فقده من العلم، لأن الاستكبار خلق ينقض التوحيد، فالاستكبار على عن تعلم العلم الشرعي لا شك أن هذا نقول ناقض للتوحيد. أو أنه يستحي، بعض الأشخاص يستحي، فإننا كما مر معنا في حديث الثلاثة الذين مروا على حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الناس في المسجد، أما أحدهم فأعرض تولى ولم يأتي إلى حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فبحث عن فرجة في الحلقة فدخل فجلس فيها، وأما الثالث فجلس في آخر الحلقة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: هل أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فأعرض، فأعرض الله عنه نعوذ بالله، وأما الثاني فآوى فآواه الله، وأما الثالث فاستحيا فاستحيا الله منه. فالإثنان أحدهما آواه الله، والذي يؤيه الله عز وجل يعطيه ما من كرمه عز وجل ما يجعله في الآخرة من أسعد الناس، والذي يستحي منه عز وجل لا شك أنه يكرمه ويعطيه أكثر مما أراد أو طلب. هكذا المسلم يؤوي، يقترب، يسأل عن دينه، فإن كمال الإنسان في أن يعمل المراد منه. ولكن الإنسان الجاهل الذي لا يعرف لماذا يعيش فإنه يفسد، ولا هم له إلا المتع التي يشاركه فيها الحيوانات والحشرات وجميع المخلوقات. ولهذا قال عز وجل عن اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. قال العلماء: الله يقول أنهم أحرص الناس على حياة، حياة نكرة، ليست الحياة الكريمة، حياة أي حياة، المهم أن يعيش، يفقد دينه، يفقد عقيدته، يفقد أخلاقه، يفقد مروءته، يفقد شرفه، لا يهمه، المهم أن يعيش، حياة نكرة، أي حياة. هكذا اليهود يقول عنهم ربهم: ولتجدنهم، وهذا قسم أو في جواب القسم، أحرص الناس على حياة. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، ولكن وما هو بمزحزحه عن العذاب أن يعمر. ما الفائدة أن يعمر الإنسان؟ لماذا يحب الإنسان أن يعيش؟ بعض الأشخاص يحب أن يعيش حتى يجمع المال أو يبني عمارة أو يترقى في وظائف. هل هذه هي الآمال؟ العمارة والمال والوظائف تنتهي عند باب القبر ولا يرحل معك شيء، فهذا إنسان مسكين أضاع عمره. فالإنسان الكريم، الإنسان العاقل، هو الذي يعمل العمل الذي يدخل معه قبره، ما يعمل العمل الذي يتركه وراء باب القبر. فإذن كثير من الناس يجهل المحرمات لأنه لم يتعلم كبرا أو حياء، وكما قال مجاهد: ضاع العلم بين الكبر والحياء. والمسألة الثانية أنه قال: فينبغي للعالم ألا يجهل على الجاهل، بل يرفق به. وهكذا المسلم يترفق بالإنسان الجاهل، لأن الجاهل لا يعرف مصلحته، فأنت تترفق به حتى تعلمه ما ينفعه في آخرته، حتى لو أساء إليك، حتى لو آذاك، فإنه جاهل، لكن عندما يعلم يندم ويعتذر. فترفق بالجاهل، لا تستعجل عليه، لعل الله عز وجل أن ينقذه بك. فهذا عمر كان أجهل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كان جاهلا، عندما علم كان مثل الجندي، بل كان جنديا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمره إذا أراد فيمتثل، ويوقفه فيمتثل. أصبح بعد أن كان عدوا مؤذيا أصبح محبا مطيعا لما أراد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان الجاهل قد يجهل، فيحتاج الترفق به. والمسألة الثالثة قوله فلا يأثم أحد إلا بعد العلم بحاله وقيام الحجة عليه. هذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف والكلام الطويل، هل يكفي في قيام الحجة سماعها أم فهمها؟ يعني إنسان كان مخطئا فبلغته أن هذا لا يجوز، هل من شرطه أن يعاقب عند الله عز وجل إذا سمع منك الدليل أو إذا فهمه؟ لا، بل إذا فهمه. أرأيتم لو أن إنسانا لا يجيد اللغة العربية وكان مسلما، فخاطبته بالعربية وهو يشرب الخمر أن هذا حرام وهو لا يعرف لغتك، هل أقمت الحجة عليه؟ لا، لا بد من أن يفهم ما تريد. فإذا الحجة لا تقوم إلا بفهم المراد، فإن بعض الناس قد يسمع الدليل ولا يفهمه، أو لا يفهم منه الحكم الذي أنت فهمته منه، أو يكون قد ألف عملا سمعه من بعض مشايخه، فسماع الحجة لا يكفي، فلا بد من فهمها حتى يعاقب على عمله الذي خالف فيه. وفي نهاية هذا الباب نذكر 8 فوائد في باب ما جاء في التنجيم. أولا، أن علم التنجيم أنواع، منه الكفر ومنه المباح، وهو ما قلنا في عصر الحاضر قد يطلق عليه علم الفلك. فعلم الفلك غير علم التنجيم، علم التنجيم يدرس تأثير النجوم في حياة الإنسان من سعادة وشقاوة ومرض وصحة وغنى وفقر، فيعتقد أن الكواكب تؤثر في حياة الناس، كما كان الذين قبل الإسلام من الصابئة يعبدون النجوم لاعتقادهم أنها تنفع وتضر. وإبراهيم عليه السلام أرسله الله إلى هذا النوع من البشر، عندما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وعندما رأى الكوكب قال هذا ربي، يتدرج بهم حتى أخيرا أعلن التوحيد. فإذا تعلم النجوم أو التنجيم الذي هو تأثير هذا حرام، وتعلم النجوم الذي هو تسيير فهذا جائز مباح. ثانيا، أن الدفاع عن الإسلام ينبغي أن يكون على أسس سليمة. مر معنا قول ابن القيم رحمه الله أن الناس انقسموا أمام التنجيم إلى قسمين، قسم قبل كل علم النجوم وهؤلاء أخطأوا، وقسم ردوا جميع علم النجوم وهؤلاء أخطأوا. واستطرد رحمه الله وهو يعاتب هذا الصنف، قال عندما ردوا العلم الذي يدركه الكفار حسا وتجربة ثم نسبوا هذا إلى الدين كره الكفار في الدين. مثل اليوم في العصر الحاضر الإنسان جد له علوم ومعارف، بعضها جديد لا نعرفه، فليس لنا حق أن ننكر كل ما جد في حياة الإنسان، وليس لنا حق أن نقبل كل ما جد في حياة الإنسان، لا، كلاهما موقفان خطأ، ونخطئ عندما ننسب هذا إلى الدين. فإذن ينبغي أن نتأنى وندرس، مثلا هل الأرض تدور أو لا تدور؟ فعندما نقول لا تدور، والقرآن قال لا تدور، والحديث قال لا تدور، والكفار يرون هذا حسا بمناظير وحسابات رياضية وأقمار صناعية ترصد الأرض في دورانها، ثم نقول هذا هو الدين، فإننا نكون قد نسبنا إلى الدين ما ليس منه. لكن نقول نحن نفهم، فهمنا من الدين، فننسب هذا إلى فهمنا نحن، قد يكون صحيحا هذا الفهم وقد يكون خاطئا، لكن لا تقول هذا هو أمر، هذا هو يعني القرآن قال كذا وقال كذا، لا، أنت فهمت من القرآن هذا الفهم لأنك ألفت هذا المعنى وخلد في ذهنك أن الأرض مستقرة لما تراها، لا تهتز لا تضطرب ولا تميل، فوقع في ذهنك أن الأرض مستقرة وفهمت من بعض الآيات أنها مستقرة، إذن قل هذا فهمي، لا تقل هذا هو الدين، لأنك إذا نسبت إلى الدين ما أنت فيه مخطئ، فتكون قد كرهت الناس في دين الله وصددت الناس عن دين الله. وهذا كلام ابن القيم رحمه الله، قال عندما وضرب مثال بالكسوف والخسوف، ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة، قال الكسوف والخسوف يعرف عن طريق الدراسة الرياضية، واستطاع الإنسان عن طريق التعلم أن يعرف متى يقع الكسف أو الخسف، فعندما تنكر أن هذا علم باطل وهذا علم كاذب والدين الإسلامي يكذب هذا، فأنت تجعل الكافر يكذب دينك، لأن هذا أمر معروف له حساب ورياضة، يعني حساب دقيق وبالتجربة والحس عرف الناس. فإذن الإسلام لا ينبغي أن ننصره إلا على أسس سليمة صحيحة، ولا ننسب إليه ما ليس منه، فقد أخطئ في فهمي فأجعل هذا فهمي، هذا فهمي لدين الله، أما أن أقول هذا هو الدين ثم يأتي في المستقبل ينكشف أنك مخطئ وأن الدين ليس هذا هو فيه، عندئذ تكون مخطئا. فالقضايا التي ليست تحت تجربتنا الشخصية البشرية لا ينبغي لنا أن نقطع فيها، بل إما أن نقول الله أعلم، وإما أن نقول فهمنا من القرآن كذا وكذا فهمنا، فإن أخطأت فإذا الخطأ في فهمك، وإن أصبت فتكون قد أصبت في هذا الفهم. ثالثا، أن استدلال المنجمين على صحة التنجيم لا يصح لهم شيء من ذلك، مر معنا أنهم استدلوا بقول إبراهيم عليه السلام، بقول الله في إبراهيم عليه السلام فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، قالوا إذن إبراهيم يستطلع أخبار النجوم، وقلنا أن إبراهيم عليه السلام كثيرا ما يعرض كقوله بل فعله كبيرهم هذا، وكقوله في زوجته هذه أختي، فإبراهيم عليه السلام يعرض، فعرض قولا وعرض فعلا، فعندما ألجأوه أن يخرج معهم في عيدهم الذي هو عيد الشرك بعد أن وضعوا الطعام عند الأصنام وخرجوا، هو ما أحب أن يخرج معهم لأنه أراد أن يعمل عملا يلفت أنظارهم، وهو أن يكسر أصنامهم، فكسرها إلا كبيرهم ما كسره وجعل الفأس في عنقه، فعندما سألوه قال بل فعله كبيرهم هذا تهكما بهم، لكن القول في ظاهره ليس صحيحا، لكن هذا فيه تعريض. فإذن نظر إبراهيم عليه السلام في النجوم لا ليستطلع الأخبار، لا، إنما ليعرض بنظرته حتى يتركوه. رابعا، أن أكثر الأحاديث في التنجيم لا تصح، ونحن قلنا أنه قد وردت أحاديث كثيرة لا يصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نتعبد الله عز وجل إلا بما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما كان ضعيفا لا يصلح لا للاستشهاد ولا للاستدلال. خامسا، أن إبراهيم عليه السلام استعمل المعاريض في مواجهة قومه. إبراهيم كما مر معنا في حديث الشفاعة أنه قال نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات، في بعض الروايات إن كانت ضعيفة كلهن في ذات الله، أو 2 في ذات الله، فإن 2 إحداهن قوله إني سقيم، والثانية بل فعله كبيرهم، وهذه في ذات الله، أما 3 فإنه كان دفاعا عن نفسه عندما دخل بزوجته إلى مصر، وكان فرعون مصر، لأن الحكام في الزمن الماضي من تولى الحكم في مصر سمى فرعون، فكان فرعون مصر آنذاك إذا عرف أو علم بامرأة جميلة فإن كانت زوجة قتل زوجها وتزوجها، وإن كانت أختا أخذها غصبا على زوجها على أخيها. فعندما دخل إبراهيم بزوجته أخبر أنه دخل غريب إلى بلدك ومعه امرأة جميلة، فسألوه فاستدعوه وسألوه من هذه، قال أختي. فعندما رجع إليها أخبرها قال إنني قد قلت لهذا الجبار إنك أختي فلا تكذبيني فإنك أختي في الإسلام، فليس على ظهر الأرض مسلم غيري وغيرك. فذهبت إليها، أقول أخذوها إليه. فعندما مد فرعون يده إلى زوجة إبراهيم سارة يبست في الفضاء هكذا، أراد أن ينزلها ما استطاع، فقال ادعي الله لي ولا أمسك، فدعت الله فانفكت يده 3 مرات. أخيرا قال دعاهم قال لم تأتوني إلا بشيطان اذهبوا بها، وأخدمها هاجر أم إسماعيل عليه السلام. فيعني هذه استخدم المعاريض عليه السلام في مع قومه. والمعاريض يجوز أن إذا إنسان يعني ابتلي بفتنة أو خوف أن يستخدم المعاريض، يجوز، لأن المعاريض أن تقول كلمة لها معنيان، معنى يتبادر إلى الذهن ليس هو المراد، تصرف به عنك الأذى أو عن غيرك. كما يقال أن في الماضي بعض الأشخاص كان مطلوبا للسلطان ظلما، فدخل بيت أحد العلماء فنادى الجندي من خلف الجدار من خلف الباب هل عندك فلان؟ فقال فلان ليس هنا، وماذا يصنع هنا؟ طبعا في الظاهر أنه يقول ليس هنا في البيت، ولكن استخدم المعراض الذي هو ينقذه من القتل الظلم. فيجوز عندئذ إذا كان هناك ظلم أو أذى بغير حق أن يستخدم الإنسان المعاريض. ويروى عن أبي حنيفة رحمه الله يعني نماذج من هذا النوع في يعني التخليص من الأشياء التي يكون فيها ظلم على الإنسان بأسلوب التورية والمعاريض. سابعا، يختلف حكم تعلم النجوم بحسب نوعه. سادسا، أن تسمية معاريض إبراهيم كذبا مما يصح في اللغة، يعني لغة ما خالف الواقع، الأمر الذي يخالف الواقع فهو كذب، لكن ليس كذبا شرعيا يعني يعاقب عليه، إنما هو من حيث اللغة. سابعا، يختلف حكم تعلم النجوم بحسب نوعه. قلنا في الماضي أو في أعلى الكلام أن تعلم النجوم أو علم النجوم قسمان، ما هو كفر وما هو مباح، تعلمه بحسب نوعه، إن كان كفرا فلا يجوز، وإن كان مباحا جاز. ثامنا، الرفق في التعليم، وهو آخر ما ذكره الشارح رحمه الله أنه ينبغي للإنسان أن يعلم الجاهل برفق ولين. وفي سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم نماذج كثيرة من هذا النوع في التعليم. هذا نموذج واحد، وهو الأعرابي دخل، كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه أصحابه، فدخل أعرابي من البادية، والمسجد كان يعني أربع جدران وفي مؤخرته ليس له سقف يعني مكشوف، فذهب إلى مؤخرة المسجد وجلس يبول الأعرابي، فانتهره الصحابة، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوه لا تزرموه بولته، دعوه. فبال الأعرابي، فقال رسول صلى الله عليه وسلم يعني ضعوا عليه ذنوبا من ماء، يعني ضعوا عليه دلو أو دلوين من الماء. ثم أدعاه وقال يا فلان إن هذه البيوت لا تصلح لمثل هذا الفعل، إنما هي يعني أقيمت لذكر الله والصلاة فيها. عندما ركب ناقته من شدة غضبه على الصحابة قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لي ولا تغفر يعني ولا تغفر مأوى يعني لأحد معنا، يعني قال اللهم لا تغفر لهم إنما أنا ومحمد صلى الله عليه وسلم بس، لأنه يعني أزعجوه، فهو جاهل لا يعلم، وهذا يعني فعله شديد. انظروا كيف الأدب النبوي مع هذا الأعرابي، لكنه أعرابي لا يعرف، وظن أن هذا مثل الحوش العادي يجلس في طرفه فيبول. وعندهم هكذا عادة الأعراب لم يكن عندهم آداب في التبول ولا آداب في الكلام، ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم بدأ معهم من الصفر يعلمهم حتى البول كيف يبولون. هذا قال اليهودي لسلمان الفارسي يا سلمان إن نبيكم يعلمكم كل شيء، قال نعم حتى الخرأة. انظروا يعني يعني أخرج هذا الجيل البدوي الجاهل الذي لا يعرف حتى البول أخرجه ليكون قادة للبشرية، علمهم ورباهم آداب قضاء الحاجة، آداب المعاملة، الأخلاق، حتى أصبحوا قادة ليس فقط يعني رعية متميزين، لا أصبحوا قادة بالتربية. وناس ما كانوا يحسنون البول كيف يبولون أصبحوا قادة، نعم، بماذا؟ بكلام الله عز وجل وتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الجيل الذي أصبح جيلا فريدا في التاريخ البشري. فإذا الرفق في التعليم مهم للعالم والداعية وطالب العلم، مع أهلك في المنزل، مع زملائك في المدرسة، في الوظيفة، في العمل، في التجارة، في الشارع، ترفق بالناس، انتظر لا تستعجل حتى لو كان منكرا كبيرا، لأن النفوس لا تقبل ممن يؤذيها ويقهرها ويكسرها، ما تقبل. فيحتاج الإنسان الداعي أن يكون إنسانا طبيبا لينا سهلا مع الناس، يعني يتحبب إليهم لعل الله ينقذهم بهذا الأسلوب. أما الجفاء والغلظة والشدة لا تزيد الناس إلا بعدا عن دين الله. فتعليم الجاهل الذي لا يعلم ينبغي أن يكون برفق ولين، يكون المقصد إنقاذه مما هو فيه. بعض الناس يكون هدفه الإعذار، يقول أنا أعذر بكيفه، يعني يتعلم وما يتعلم، لا، إذا ما كنت تستطيع أن تنقذه فدعه، لا تكن سببا لصده عن دين الله. فأنت مطالب أن تكون مثل الطبيب، كما قلنا في بعض المستشفيات جاء شخص إلى المستشفى فحلل في المستشفى، فعندما جاء ليأخذ النتيجة كان هذا الممرض الذي أعطاه النتيجة جاهلا، فعندما جاء قال ما هو اسمك؟ قال اسمي فلان. قال أنت فلان؟ قال نعم. قال الله عندك السكر 400. مسكين سقط في السيب، سقط في الممر، في وقته سقط. هذا ليس هذا الأسلوب. الأطباء إنما يقول لا الحمد لله أنت بخير وربنا يشفيك ما شاء الله تبارك الله صحتك طيبة لكن عندك شيء بسيط ما تحتاج إلى معالجة بهذا الأسلوب. هكذا الداعية يكون يعني أعظم ويعني أدق وأكثر شفقة ورحمة على صاحب المعصية من الطبيب. هذا الرجل الذي كان يشرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شرب الخمر ثم جلد فذهب، ثم جاء به بعد أن شرب وضرب 3 مرات، يؤتى به شاربا للخمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضربه الحد ثم يغادر. في المرة الثالثة غضب بعض الصحابة رضي الله عنه وشتان بين رسول الله والصحابة، يعني هذا سيد البشر الذي رباه ربه وبين الصحابي الذي هو بشر عادي، وإن كان أرقى من يعني وأحسن من الجيل الذي بعده وأحسن منا، لكن ما يقارن. فقال الصحابي لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. سبحان الله، يشرب الخمر والرسول يدافع عنه؟ نعم، لأنه بشر ضعف، والإنسان يضعف وربك كريم وقد يقيم عليه الحد ولم يضعف كرها للدين. فلهذا ليس كل إنسان عاصي يكره الدين، لا، لكن ضعف. فشاهد أن الرفق في صاحب المعصية مطلوب، لا لأننا نقر المعصية، لا، لكن لأننا نترفق بصاحب المعصية لعل الله ينقذه منها. فهذا هو آخر الفوائد في هذا الباب، ثم ننتقل إلى الباب الثاني من أبواب الكتاب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. في الباب الماضي في باب التنجيم، وهو الذي يعزو الأفعال والحركات على ظهر الأرض إلى تأثير النجوم، وقلنا أن الفلاسفة الذين كانوا قبل الإسلام في اليونان كان معتقدهم أن النجوم لها عقل ولها تأثير وتفعل، حتى رئيسهم الذي سمى أرسطو يسمونه بالمعلم الأول يعتقد أن القمر له عقل وله روح ويؤثر ويجيب من دعاه. وهذا الذي يسمونه معلم الأول الذي قد أفسد المتكلمون العقيدة الإسلامية بإدخال منهجه في عقيدة الإسلام، فأصبحت العقيدة الإسلامية ممزوجة بعلم وثني. فكيف تكون العقيدة الإسلامية إذا مزجناها بعلم وثني؟ أرأيتم لو أتينا إلى صفيحة من العسل، صفيحة كاملة، ثم وضعنا فيها جرام من القذر، كيف تصبح؟ قذرة. فأفسدوا عقيدة المسلمين بعلم المنطق والفلسفة، حتى أصبح الذي يقرأ علم التوحيد أو علم الكلام لا ترى فيه روحانية ولا ترى فيه شفافية ولا ترى فيه استئناسا، كلام جاف، لكن ترى في عقيدة أهل السنة والجماعة من الآيات والأحاديث وأقوال السلف ما يشرح الصدر، لأنها عقيدة تقوم على ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا التنجيم هو اعتقاد تأثير النجوم في حياة الناس، والاستسقاء أن تعزو ما ينزل من الخير إلى النجوم، إما أن تعتقد أنها مؤثرة أو يعني مؤثرة بنفسها أو مؤثرة طبعا، وهذا خطأ. فالنجوم لا تؤثر، النجوم لها تأثير طبيعي لا إرادي، مثلا القمر يؤثر في الأرض مدا وجزرا في الماء، لكن القمر ليس له عقل، إنما الله الذي جعل حركة القمر تؤثر في البحر، فيحدث المد والجزر كلما أصبح القمر يعني كبيرا أو صغيرا. لكن القمر جرم جامد ليس له حياة وليس له عقل وليس له روح، فالتأثير إنما هو بحركته اللا إرادية، لأن القمر يؤثر باختياره وبعلمه وله عقل وله روح. لا، فالاستسقاء بالنجوم كما سيأتي معنا، من يعتقد أن المطر و يعني ما ينزل من خير في الأرض أن هذا بسبب النجوم، فهذا لا شك أن هذا الاعتقاد ينقض التوحيد ويؤثر على توحيد الإنسان المسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي من الوعيد، والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء. نعم. جمع نوء، وهي منازل القمر. قال أبو السعادات: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. يسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت في الشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها، فيقولون: مطرنا بنوء كذا. وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق، ينوء نوءا أي نهض وطلع. هنا يذكر رحمه الله المراد بالأنواء، وهي جمع نوء، والنوء في اللغة هو الارتفاع، فيقول أن هذه المنازل الأنواء أنها 13 منزلة، وأنها تطلع في الفجر وتغرب، أو في أول الليل وتنتهي في الفجر، أو نحو ذلك. فهذه يعتقد الناس أنها مؤثرة في حياة الناس، لكن لما يرون من اقتران نزول المطر في أحيان كثيرة ببعض الطوالع، فيظنون أن هذا الطالع هو الذي يؤثر في نزول المطر. لكن عندما يتأمل العاقل يجد بعض السنوات لا ينزل مطر في هذا الطالع، وينزل في طالع آخر، فمما يؤكد أن هذه ليست لها اختيار، إنما الله قد يجعلها علامات عز وجل. مثلا في ساعة من السنة يكون العود اليابس ليس فيه ماء، فتأتي بعد ساعة أو ساعتين وتكسره وإذا به فيه ماء. هناك ساعة في يوم معين من أشهر السنة الميلادية يرجع الماء الذي توقف في الأشجار يرجع إلى الأشجار مرة أخرى. هذه الساعة ليست من تأثير كوكب ولا نجم، لكن بقدر الله عز وجل جعل الله هذا الوقت وقت عودة الماء في الأشجار، أو وقت نزول مطر، أو هبوب الرياح. قد يقول قائل الآن في دراسة الأجواء ومعرفة الحر والبرد والسحب في السماء وعدمها، هل هذا من التنجيم الباطل؟ لا، هذه دراسة، لكن لا نستطيع أن نجزم أنه سيتحقق غدا حرارة أو برودة أو مطر، لا. وهو ما أسمعه من الكلام الجميل في يعني الإذاعة، أو في يعني ما يعلن عن الأصاد الفضائية، يقال الجو مهيأ. نعم مهيأ، لكن قد لا ينزل، يعني الجو في ذهن الإنسان البشري مهيأ، قد يكون مهيأ ولا ينزل مطر. قد يأتي السحاب إلى درجة أنك ترى السحاب أسود شديد، يدل على أنه هذا مطر فيه سحاب فيه مطر، وبعد قليل يتفرق، لأن نزول المطر ليس يعني حتما لازما، لابد من إرادة الخالق عز وجل، هو الذي ينزل المطر سبحانه وتعالى. في لحظة من اللحظات يجمع الله السحاب فينزل المطر، وهو يعني وقت سريع. قد يعني حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا دخل مسجد قال: يا رسول الله، يعني اشتد القحط على الناس وتوقف المطر، ادعوا الله لنا. قال الراوي: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال: وليس في السحاب قزعة من في السماء قزعة من سحاب. قال: فأنشأ الله السحاب وتجمعت السحب حتى أصبحت كالجبال، وعندما خرجوا من صلاة الجمعة لم يستطيعوا أن يخرجوا من المسجد شدة المطر، وبقي المطر أسبوعا كاملا. ثم جاء ذلك الرجل أو غيره قال: يا رسول الله ادعو الله أن يرفع عنا، فقد يعني انعدمت الطرقات وإلى آخره. فرفع يديه فكشف الله المطر. إذن نزول المطر وتوقفه بإرادة الخالق عز وجل، ولا ينبغي أن نعتقد أن شيئا من الكواكب والنجوم تؤثر، لأن هذا خطر على عقيدة المسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشارح رحمه الله: روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم، يقول شكركم أنكم تكذبون، يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. وهذا أولى ما فسرت به الآية. وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين. وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية على الترجمة، فالمعنى على هذا: وتجعلون شكركم لله على ما أنزل إليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تكذبون، أي تنسبونه إلى غيره. وقال ابن القيم: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن. قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال: وخسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به. قلت: والآية تشمل المعنيين. هذه الآية وردت في متن الكتاب، وذكر الشارح هنا رحمه الله لها تفسيرين. التفسير الأول أن الرزق هنا بمعنى الشكر، فيقول: وتجعلون شكركم، يعني لله أنكم تكذبون. وبعضهم قال: لابد من تقدير محذوف مضاف، وهو: وتجعلون شكر رزقكم، يعني تجعلون شكر الله عز وجل على هذه النعم أن تنسبوها إلى غيره. فإذن أنتم تكذبون أن هذا الرزق من الله، فهذا المعنى الأول. والمعنى الثاني: تجعلون نصيبكم مما جعل الله في الأرض من يعني سعادة وإيمان وكفر، أن تقولوا: نحن نصيبنا مما خلق الله الكفر، ليس نصيبنا هو الإيمان. فجعلوا قال: هذا نصيبنا، وأنتم المؤمنون نصيبكم الإيمان. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. قال: تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني أن الله وزع الأرزاق فأعطى قوما التصديق به والتصديق بدينه، وأعطى قوما التكذيب، فكان نصيبكم من هذا التقسيم هو التكذيب. فقال الشارح: المعنى يشمل الآية تشمل المعنيين. وفي هذا رد على من اعتقد أن الرزق يأتي من تأثير الكواكب والنجوم، بل الرزق من الله عز وجل، ولا تأثير للمخلوقات في الرزق الذي قدره الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. قال: وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. هنا ذكر الحديث ما سيبقى في هذه الأمة من أخلاق الجاهلية، لأن الجاهلية كان فيها أخلاق رديئة، فهذه الأخلاق منها هذه الأخلاق، وهي الطعن في الفخر في الأحساب، والفخر لا يكون إلا بالتقوى، فإن الحسب ليس من عملك، أنت لست الذي أنشأت لنفسك حسبا أو نسبا، أنت ولدت بين أبوين بدون اختيارك ولا إرادة لك فيه، فلا تحاسب عليه، وليس هو ميزان الرفعة وعدمها. ميزان الرفعة ما هو من جهدك أنت. أنت لا تقل أصلي وفصلي يا فتى، إنما أصل الفتى ما قد حصل، إنما هو بعملك، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فالله إنما ينظر إلى عملك أنت. إن كرمكم عند الله أتقاكم. فمن عادات الجاهلية الفخر بالأحساب، يعني يفخر بحسب نفسه ويطعن في نسب غيره، وهذا طبيعة في الإنسان. الآن ترون القوميات، كل شخص ينتسب إلى قومية يريد أن يرفعها ويفضلها على غيرها ويعتقد أنه أفضل من غيره، هذا خطأ، هذا من أخلاق الجاهلية. والاستسقاء بالنجوم، اعتقاد أن النجوم تؤثر في حياتك، هذا من أخلاق الجاهلية. والنياحة، النياحة هو الجزع الشديد الذي يصيب النساء فلا يصبرن على قدر الله فيرفعن أصواتهن بالنياحة، وهو رفع الصوت، هذه من أخلاق الجاهلية، وسيأتي معنا أثناء عرض الشارح لها يعني شرح لهذا الكلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن أبي مالك الأشعري اسمه الحارث بن الحارث، اسمه الحارث بن الحارث، اسمه الحارث بن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام. وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان، غير هذا جزم به الحافظ. الأشعري أبو مالك هو أخ لأبي موسى الأشعري، وهذان يمنيان وهذا شامي. يقول حافظ بن حجر رحمه الله أن الصحابة فيهم ثلاثة يطلق عليهم أبا مالك الأشعري. كيف يميز الراوي أو السامع في الحديث بين هذا وهذا؟ يميز بينهم عن طريق تلاميذهم، فكل صحابي له تلاميذ رووا عنه، مثل إذا ورد في الحديث قال عبد الله، عندنا عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص. كيف يميز بين العباد لها الأربعة؟ عن طريق الرواة، فكل صحابي تميز بالرواية عن شخص من التابعين، فعن طريق التلاميذ نعرف من المراد بعبد الله أو بأبي مالك الأشعري أو غيره. وقد حان وقت الأذان ونتوقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ يقول، يعني السائل الشفوي، أنت تحدثت عن الساحر وقلت أن السحر كفر وأن الساحر يقتل كما ورد في الحال في القرآن الكريم، أن الله عز وجل قال عن الساحر، عن السحر يقولان له يعني لا تكفر، فهل الذي يذهب إلى الساحر ويتعاون معه يكون حكمه كافرا؟ مر معنا حديث من أتى كاهنا، والكاهن يطلق على الساحر، فالذي يأتي الكاهن أو الساحر ليستفيد منه، فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، يعني ليس له فيها أجر. ومن العلماء من قال أنها أجرها باطل، وهذا عقاب من الله عز وجل. لكن هل يكفر؟ ما نستطيع أن نكفره، لكنه لا شك أنه يشارك في جرم كبير، فلا ينبغي للمسلم أن يعين الساحر ولا يذهب إليه ولا يحميه ولا يستضيفه، بل يكون حربا عليه. أولا ينصحه، يذكره بالله وأن هذا عمل كفر، وأن الإنسان سيموت، وأن العذاب عند الله شديد، وأن يعني إذا الناس لا يغفره الله، حتى إذا ما استطاع يعني ما استفاد منه ولا قبل نصيحته، فعليه أن يبلغ الجهات الرسمية حتى يكتفى شره، ويسعى إلى إيقاف شره. لكن الذي يعينه فإنه كما جاء في الحديث في أكل الربا، لعن الله آكله وموكله وكاتبه وشاهده، فكل من أعان على منكر فإنه شريك مع صاحب المنكر، أعاذنا الله وإياكم من المنكرات. متى يحق لمن يصلي بالناس إماما أن يدعو بدعاء القنوت؟ هل هو في أي وقت أم في وقت معين؟ وإن كان عند النوازل فقط، فماذا عن ما يحل بالمسلمين في أقطار الأرض هذه الأيام؟ هل نلتزم القنوت كل يوم أم لا؟ القنوت في الفجر جائز، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قنت في الفجر، بعض الأحاديث أنه قنت طوال حياته، وبعضها ذكرت أنه كان لا يقنت إلا في النوازل. فإذا رأى الإنسان أن هناك حاجة للقنوت فقنت، ليس في حرج. مع أن الشافعية مذهب الشافعي القنوت المستمر في الفجر ليس خاصا بالنوازل، فلو إنسان قنت ليس في ذلك حرج إن شاء الله، جائز القنوت وتركه. ما هي حقيقة الزهد؟ وهل من الزهد لبس الملابس الرديئة المنظر بين الناس، والتي تلفت النظر وتجعل الناس يزدرون هذا الشخص ويسخر منه؟ لا، هذا الذي يكون قادرا على أن يلبس ملابس جميلة ثم لا يلبس إلا ملابس قذرة، هذا جاهل. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان له ملابس يلبسها في استقبال الوفود وفي صلاة الجمعة، وعندما ذهب عبد الله بن عباس إلى الخوارج ليناظرهم، وكان عليه حلة جميلة، فأنكروها عليه، فقال: ماذا تنكرون؟ والله لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن منها. وربنا تبارك وتعالى يقول في محكم الكتاب: قل أي يا محمد، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ الزينة أخرجها الله لك، والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة فهي لنا. فالزينة والطيبات للمؤمن، ولا ينبغي للإنسان أن يظن أن الزهد في ترك الزينة والطيبات. لكن لو لبس ملابس متواضعة ليست قذرة ولا وسخة، بدل أن يشتري مثلا عمامة مثلا ب200 ريال يأخذ عمامة ب50 ريال، أو ثوبا ب200 ريال يأخذ ثوبا مثلا ب50 ريال، أو حذان أكرمكم الله مثلا ب100 ريال يأخذ مثلا ب20 ريال، جائز لا بأس بهذا. لكن الجمال عندما قال صلى الله عليه وسلم للصحابة وأخبر، قال أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال أحد الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. ولكن الكبر غمط الناس وبطر الحق، هذا الكبر. أما الزينة فليس فيها حرج، وهذا من الجهل. فالذي يلبس ملابس الوسخة أو القذرة ويظن أن هذا زهد، هذا ليس من الزهد، بل هذا من الجهل. ما صحة هذه الأحاديث؟ تفاءلوا بالخير تجدوه، لا يصح. لكن المسلم ينبغي أن يكون دائما متفائلا بالخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن، فلا بأس. لكن أما الحديث لا يصح. من أضحك مصليا كأنما أبكى نبيا، غريب هذا الحديث، ما أدري من فين يعني هذا الحديث تأتي. والدين المعاملة، وهذا لا يصح، لكن معنى صحيح أن الإنسان أحيانا الصلاة والصيام يصلي، الإنسان يصلي ويصوم، لكن لو اؤتمن على 50,000 ريال يوزعها على مساكين، هنا يأتي الأمانة، هل يوزعها ولا يسوي لها تأويل؟ أنا مسكين بأخذ 50 نصها ولا ربعها، هنا عند المال عند المعاملة. أما الصلاة والصيام كلنا نصلي، ونحن نعرف نماذج ممن هو يوصف ب يعني صفات الخير والصلاح، وربما في أعلى درجات العلم، ولا والله يؤتمن على ريال. فإخوتنا يعني الدين عند يظهر في المعاملة. ولهذا قال تعالى عن اليهود أن منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وهذا مدح. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هذا خلق اليهود، بعض الناس يستبيح مال الفاسق، يقول هذا فاسق ماله حلال، لا. أو مال الكافر، يقول الكافر هذا كافر ماله حلال، لا. لا يجوز لك أن تأخذ مال كافر أو مال فاسق إلا بحقه. فالدين المعاملة، إنسان يعني يظهر تقواه عندما يؤتمن، أو يكون بينك وبين إنسان دين أو أخذ وعطاء، هنا يظهر الدين. وإن كانت الصلاة والصيام هي من الدين، لكن هذه ما فيها حظ نفس، لكن عندما تأتي المعاملة هنا ينكشف تقوى الإنسان وورعه في هذا الجانب. يقول الأخ أنه اعتمره وزوجته في رمضان، ولم يستطع أن يقص شعره إلا في جدة وشعر زوجته، هل في ذلك حرج؟ إن شاء الله ما في حرج. إذا دفن الميت ويأتي إليه الملكان ويقعدانه، هل هو قعود حقيقي بحيث أن الروح تأتي إليه ويستيقظ من موته، أم هو حي، أم هو حسي بأن يسأل بدون أن يحدث ذلك؟ الحديث أنه يقعد، وفي الحديث إنه ليسمع قرع نعالنا، يعني بعد أن يدفن يسمع آخر واحد يغادر القبر. وعندما دفن شخص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جلس الرسول مع أصحابي عند القبر، قال كأنما على رؤوسنا الطير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكت في الأرض بعصا في يده، ثم قال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. لكن ما قال لقنه، لأنه ما في تغشيش في الآخرة، تغشش في الدنيا في الامتحان، لكن الآخرة ما في تغشيش. يقول يا فلان لا إله إلا الله تغششه، لا. إن كان مسلما يقول، وإذا كان صالحا يقول، لكن لو كان غير صالح ما يقول. ومن الطرائف دفن شخص ما كان يصلي، فعندما دفن وقف على قبره شخص قال يا فلان قل لا إله إلا الله، قال صاحبه يا فلان ما كان يقولها في الدنيا هو حي، يقولها هو ميت، فما تنفع. ففي القبر يسأل بعد أن يدفن، فليتذكر كل واحد منا متى يدفن ويأتيه الملكان. كل واحد منا لابد أن يدفن، لكن حان الشيطان والأمل الإنسان يظن أنه هو آخر من يموت، كل واحد من يظن أنه سيبقى آخر الناس، ما يدري متى يأتي الموت. فلهذا تراه مسرفا في العمل الفاسد، مقصرا في الطاعة من الشيطان. فكل واحد ينبغي أن يحرص على أن يستغل وقته في الخير ويحذر الشر. متى تموت لا تدري، وإذا جاء الموت لو كنت في أعلى المناصب أو أغنى الناس أو في أعلى الدرجات الاجتماعية وجاء الموت انتهيت خلاص، أصبحت عند القبر تنتهي الأبهة، كل ما كان عند قبل ذلك ينتهي عند القبر، لا يدخل معك أحد، لا دبابة ولا مدفع ولا طيارة ولا رشاش، ما يدخل معك إلا عملك. فتذكر هذه الساعة، إذا تذكرتها اتقيت الله في نفسك، ولا تكن كمن قال الله فيهم نسوا الله فنسيهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا أنفسهم، عاشوا مشغولين بالمال ونسي نفسه التي هي ستنتهي وتموت وتحاسب وتعاقب، نسيها، أشغله الله بماله أو بمنصبه أو بأمر دنيوي حتى جاء الموت، عندئذ يندم ولا ينفعه الندم. يقول بما معناه الرجال يسبحون سيصفقون، ليس فيه أليس في دليل على بعدم تحريم التصفيق؟ ما حكم التصفيق للرجال؟ هنا في الحديث التصفيق في الصلاة، إذا ناب الإنسان شيء في صلاته فالمرأة تصفق حفاظا على صوتها، لأن صوت المرأة عورة، والرجل يسبح. هل التصفيق حرام؟ ما نستطيع أن نقول حرام، لأن كلمة حرام يعني فيها نص من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الحرام. أما اجتهادا فالتصفيق لا ينبغي في يعني المناسبات أو في أي ظرف من الظروف، ويستبدل بما هو ذكر لله أو تكبير أو تسبيح أو نحو ذلك. لكن كلمة حرام لا ينبغي أن يطلقها المسلم، لأن التحريم والتحليل خاص بالله ورسوله، ولا يملك بشر من الناس، لا صحابي ولا تابعي ولا عالم، أن يحرم أو يحلل، هذا حق الله. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله: إعلام الموقعين عن رب العالمين آداب المفتي، لا تفتي إلا إذا تيقنت أن هذا حرام أو حلال. الأصل في الأشياء الإباحة، كل الأعمال الأصل فيها أنها مباحة حتى يأتي دليل يحرم، والأصل في العبادات الحظر، ما تعبد الله إلا بدليل. لكن ما الملابس، الأطعمة، المشارب كلها مباحة إلا إذا جاء دليل يحرم. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يستعجل في التحريم والتحليل، لأن هذا حق الله. والله يعني قد تقول هذا حرام والله يقول الله كذبت. فالتحريم والتحليل صعب جدا، فلا ينبغي الإنسان أن يستعجل في أشياء التي تكرهها نفسه فيظن أنه ميزان للحلال والحرام. حديث كذب المنجمون وصدقوا، نعم، المنجمون يعني الذين يزعمون أو يدعون علم الغيب، فقد يصدقون أحيانا، لأن الشياطين توحي إليهم بما سمعته من السماء، ويكذب المنجم معها 100 كذبة، فقد يصدقون أحيانا. لكن وإن صدقوا في هذا الخبر فإنهم في الحقيقة كاذبون لدعواهم التي يزعمون أنهم يعلمون الغيب. هل قراءة قل هو الله واحد على القبر 10 مرات وقراءة الفاتحة من السنة؟ لا، ليس من السنة أن يقرأ القرآن على الميت. الميت يدعى له، نصلي عليه صلاة الجنازة وندعو له في أثناء الصلاة، هذا هو السنة. أما قراءة القرآن على الميت أو في بيت الميت إذا مات ليس من السنة، والذي لا يعرف السنة في حياته لا يعرفها بعد موته. هل يجوز رفع الصوت بالتسبيح بعد الانتهاء من الصلاة إلى درجة التشويش على من جنبه؟ وعدم مقدرته على الاتيان بالأذكار لعلو صوت هذا الشخص، نعم التسبيح بعد الصلاة يرفع وإن كان فيه تشويش على من تخلف. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح: ما كنا نعرف انتهاء الصلاة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. فليس في حرج، هذه حالة خاصة، نهاية الصلاة نسبح ونحمد ونكبر بصوت مرتفع، لكن نحرص أن لا يكون فيه إزعاج إذا أمكن بقدر الإمكان، لكن رفع الصوت ليس في حرج. هل يجوز التورك للمصلي بين المصلين في الصفوف بحيث يؤذي من حوله؟ لا، هناك سنن في الصلاة، سنن في الصلاة تعمل للإمام والمنفرد، وإن أمكن للشخص في الصف أن يعملها جاز، منها مجافاة اليدين عن الجنب، إذا صلى منفردا جاف عن يديه، وهذا في الصحيحين أنه كان يجافي عن يديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، هكذا. لكن لو صلى هكذا في الصف وهي سنة، لكن لو صلاها في الصف فهي بدعة، ما هي سنة. إذا الإنسان في الصلاة بدعة، سنة أن تصليها ولا تؤذي من جنبك. وهناك أشياء كثيرة بعض الناس يظنها سنة وهي بدعة، مثلا الصلاة في الحذاء سنة على التراب وعلى البطحاء والرمل، أما الصلاة بالحذاء على الفراش بدعة، ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على فراش بحذائه. إذن ما ينبغي أن يكون إنسان جاهلا، بعض الأشخاص يأتي بالحذاء على الفراش ويقول الصلاة بحذاء سنة، هذا جهل. فإذا السنة التي فيها إيذاء للمسلم أو يعني في تطبيقها ليست سنة، السنة للإمام أن يجافي عن يديه عن جنبيه والمنفرد، أما من كان في داخل الصف لا ينقبض حتى لا يؤذي من يكون بجانبه. التورك سنة، إذا أمكن للإنسان أن يعملها في الصف فهو حسن، لكن لو جاء إنسان مثلا أنعم الله عليه بجسم كبير وبجانبه إنسان مثلا يعني نحيف فتورك، هذا مسكين بجانبه لا يستطيع أن يصلي طوال الصلاة، أشغله عن الصلاة. كذلك أن نلصق القدم بالقدم، هذا من السنة، بل حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به يعني كان مشددا فيه، لكن أن تفتح رجليك حتى تخرج عن سمت كتفيك لا، هذا فيه إذاء، أنت تفتح رجليك بحسب منكبيك وتحرص أن تلصق يعني رجلك على الشخص الذي يلي الإمام، أما الشخص الذي بعيد عن الإمام هو الذي يقرب منك. فهكذا السنن، يحتاج أن نعرف آداب السنن ولا نعمل عملا نظنه سنة ويكون فيه إيذاء للمسلمين. حرمة متوفية أحد أحفادها وكل أحد أقاربه وكل أحد أقاربه ليحج عنها على أن يدفع لها له المصاريف، هل يجوز؟ الحي لا يجوز الحج عنه أو العمرة إلا إذا كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه فيخبره ويحج عنه، أما إذا كان ميتا جاز أن يحج عنه بنفسه أو يوكل إنسانا آخر ويعطيه مصارف الحج، يجوز هذا، يجوز أن يحج عن ميت بهذا الأسلوب. هناك رجل قد حج من قبل وله أم لم تحج وهي الآن كبيرة السن ومريضة ولا تستطيع أن تحج، فهل على الابن أن يحج عن أمه؟ لا بأس، طيب حسن، إذا كان أمه مريضة وما تستطيع أن تحج فيخبرها، لابد أن يخبرها حتى يكون عندها علم، فيجوز أن يحج عنها إن شاء الله. رجل اشترى سيارة بالتقسيط ثم باعها مباشرة على شخص آخر واشترى بثمنها سيارة مستعملة مع العلم أنه كان ناويا من قبل أن يبيعها أي السيارة. نحن قلنا أكثر من مرة أن الشراء بالتقسيط الذي هو يعني يدفع يعني قيمة السيارة أو الشيء المشترى على أقساط، وليس هدفه السيارة، إنما هدفه المال. فبعض العلماء حرم هذه الصورة وقال أنه لا يجوز للإنسان أن يشتري سيارة لا يريدها، إنما يريد المال، فإن الأصل العمل تابع النية، فنيتك في هذا العمل يعني أنت تحاسب على النية لا على الصورة. فقد تكون الصورة في الظاهر صحيحة، مثل الزواج، لو أن إنسان طلق امرأته وجاء شخص آخر محلل يعني طلقها طلاقا بائنا فأعطاه فلوس وقال تزوجها ولا تجامعها، ولكن بعد الزواج طلقها مرة أخرى، فجاء بمملك وشاهدين، الصورة الظاهرة صحيحة لكن النية باطلة. وجاء بحديث لعن الله المحلل الذي يتزوج لا لغرض الزواج، يعني نيته ليس الزواج. فالأحكام الشرعية تتبع النية، فإن اشتريت السيارة لحاجتك إليها بالتقسيط وفيه مضاعفة جاز، لكن إن كان هدفك المال فهذا كثير من العلماء يحرمه، إلا إذا كان إنسانا مضطرا، وخاصة في العصر الحاضر عندما شح الناس بأموالهم، قل أن تجد إنسان يعين وهو قادر يسلف إنسانا آخر. ولكن كثير من المستلفين لا يعيد المال لصاحبه كما ينبغي، فكثر بين الناس أو يعني وجد بين الناس عدم الثقة، فلو احتاج إنسان إلى أن يعني إلى مال ولم يجد أحدا يقرضه وهو مضطر للمال جاز. فهذا العلماء أفتوا به أنه إذا كان مضطرا جاز. ما حكم قراءة آيات القرآن بعد الفاتحة في الصلاة عند الإمام، عند الإمام والأفراد، هل هو واجب؟ الذي واجب هو الفاتحة، لكن لو قرأ بعد الفاتحة سورا فقد جاء في السنة أن يقرأ في الصلاة الرباعية أو صلاة المغرب أن يقرأ بعد الفاتحة سورا، لكن لو ما قرأ ليس فيه إن شاء الله حرج، لكن السنة أن يقرأ. لكن لو إنسان مثلا صلى نوافل فقط بالفاتحة جاز، ما في ذلك حرج إن شاء الله. ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة؟ مكروه، يكره الإنسان يقف بين يدي الله عز وجل موقف يتأدب فيه مع الله، أنت تقف بين يدي مالك الملك عز وجل، فرقعة الأصابع وتزيين الغترة والنظر في الساعة والنظر في الجوال كل هذه تخدش الصلاة. فاحترام الوقفة بين يدي الله عز وجل، أنت تقف بين يدي خالق الكون عز وجل، لو وقفت بين يدي إنسان له مكانة اجتماعية أو وظيفة كبيرة ما تعبث لا بملابسك ولا بجوالك، حتى الجوال تقفله عند الباب احتراما له. فينبغي أن نحترم الخالق عز وجل، هذا الوقفة وقفة عبودية وتذلل ودعاء واستغفار، لعل الله يرحمنا في هذه الصلاة، فلا ينبغي لك أن تشغل نفسك بهذه الأشياء وأنت في الصلاة. ما حكم الأخذ من الذقن إذا كان الشعر يقع في أعلى الوجه؟ إذا كان الشعر خارج عن منطقة الذقن يعني في الوجه جاز أخذه، وإذا طالت اللحية عن القبضة أجاز بعض العلماء كذلك أخذها، لأن طول الشعر الفاحش يقول الشيخ الألباني حفظه الله أن هذا بدعة، تطويل الشعر مطلقا حتى يصل إلى السرة أو إلى يعني بدون قيد، قال لا، ليس هذا هو المراد، إعفاء اللحية عدم حلقها، وكذلك تطويلها بقدر كما قال ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر يقول، ورد عن ابن عمر أنه كان يضع يده على لحيته ويقص ما زاد. أما من هكذا أعطي لحية قصيرة فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن من أعطي لحية طويلة فعليه أن يعني يحسن تجميلها وغسلها، ويعني ألا يتركها تطول طولا فاحشا، فإن هذا ليس هو المراد والله أعلم من الأحاديث. الإعفاء إنما هو يقابل الحلق الذي هو حلق الشارب، والله أعلم.